إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة والكبر. وبعد، فهذا مجلس مع شيخ الإسلام الإمام الحافظ المجدد ابن تيمية رحمه الله، وفي كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، ويسمى اختصارا بكتاب الزيارة. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما من الله به على ولاة الأمر وما أنعم الله به عليهم. أقول قبل: وفي تنقص دينه وسنته وشريعته من التنقص به والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله وإظهار شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين، وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له، وأن يعبد بما أمر وشرع لا يعبد بالأهواء والبدع. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي تنقص دينه وسنته، الضمائر كلها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: يجب على السلطان والوالي وولي أمر المسلمين أن يعاقب من ينتقص دينه. يقول: وفي تنقص دينه وسنته وشريعته. ذكر ثلاثة أمور: في تنقص دينه، وفي تنقص صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإسلام، وسنته حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وشريعته. ففرق ابن تيمية بين الدين والشريعة، والدين يأتي بمعنى الشريعة، وإذا اجتمع في مثل هذا المقام فالمراد بالدين ما شرعه الله لعباده من العبادات على لسان رسله. الدين والشريعة يأتيان بمعنى واحد، فإذا أفرد الدين دخلت فيه الشريعة، وإذا أفردت الشريعة دخل فيه الدين، كما قال رب العالمين: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: أي سبيلا وسنة. والدين كما قال الله تبارك وتعالى واصفا دين الأنبياء وهو الإسلام المؤسس على الإيمان والتوحيد: إن الدين عند الله الإسلام. والشريعة كما في هذه الآية التي ذكرت آنفا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ودين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة، دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة. فالدين عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، كما قال الله عز في علاه: إن الدين عند الله الإسلام. وقد ورد هذا التفصيل بين الدين والشريعة فالدين واحد والشرائع متعددة، عن قتادة رحمه الله تعالى حيث قال بهذا النص: الدين واحد والشرائع مختلفة، الدين واحد والشرائع مختلفة. أقول يؤيد هذا التفريق عن قتادة بن دعامة رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء أبناء علات، علات جمع علة، والعلة هي الضرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأبناء علات هم المتفقون في أب واحد مع تعدد أمهاتهم. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء والمرسلين في توحد دينهم، فالدين هو الإسلام عند جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأما الشرائع فمتعددة كما تختلف على حسب الزمان والمكان والقوم المبعوث فيهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وفي تنقص دينه وسنته وشريعته من التنقص به والطعن عليه ما يستحق فاعله عقوبة مثله. من تنقص دين الإسلام تنقص إلحاد وزندقة، من تنقص سنة خير الأنام تنقص إلحاد وزندقة أو استهزاء، من تنقص شيئا من شرائع من بعث من الشرائع التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يقتضي تنقصه للدين وللسنة وللشريعة، يقتضي تنقصه طعنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يستحق؟ ما هو يستحق فقط الدعاء بأن يهديه الله، بل يستحق فاعله عقوبة مثله. العقوبة، وإليك شيئا من النصوص وهي حساسة لا سيما الآن، والوقت وقت تجرؤ وجرأة، وقت تجرؤ وجرأة على الله وعلى دينه وعلى رسوله. خذ هذه النصوص. حكى أبو بكر الفارسي، يا فارسي، حكى أبو بكر الفارسي وهو من أصحاب الشافعي رحمه الله إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل. حكى أبو بكر الفارسي أحد أصحاب الشافعي الإمام الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل، كما أن حد من سب غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجلد. هذا أمر مجمع عليه. طيب، جاء هذا الذي سب رسول الله واستهزأ بالدين، عندما رأى لمعان السيف قال: تبت إلى الله، كما وقع قريبا من أحد الشببة المغرر بهم، والذي يجالس من هو مثله في قراءة تلكم الأدبيات التي تعد من الكفريات. تبت إلى الله، رأى لمعان السيف. ابن تيمية رحمه الله التقط هذه الظاهرة، ما تمشي عليه، في كتاب أنصح بقراءته سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، أنصح بقراءته لا سيما الفصول الأخيرة المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نقل تقرير العلماء وقرره وقعده ودلل عليه. يقول: من جيء به بعدما سب رسول الله واستهزأ بالدين، ها، رفع أمره إلى السلطان وثبت عليه الاستهزاء بالدين وسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيء به رفع أمره وأقيمت عليه الحجة فقال تبت إلى الله. يقول هل تقبل توبته؟ قال لا تقبل توبته ويضرب عنقه. لا تقبل توبته ويضرب عنقه. فإن قال قائل يا ابن تيمية هل لهذا شبه ونظير؟ قال نعم. قال من زنى وشرب الخمر وقذف وسرق لو تاب قبل ذلك وجاء بالسرقة وكسر وعاء الخمر وقال تبت إلى الله رجعت إلى الله قبل رفع أمره إلى السلطان والوالي تاب الله عليه وتوبة نسأل الله أن يتقبله. لكن من زنى وسرق ورفع أمره إلى السلطان وثبتت عليه الجريمة لو قال 100 مرة أنا تبت إلى الله ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. لو نفع هذا لما أقيم حد الزنا ولا شرب الخمر ولا السرقة. كل من سرق وكل من زنى وكل من شرب الخمر قال ترى أنا تبت، ما يقام حد. وهذا الأمر أعظم لأنه يتعلق بسب الله وسب دينه وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، فلتكن على ذكر من هذا الأمر. وقال الإمام إسحاق بن راهوية أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من الأنبياء أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ما وجدوا إلا الذات الإلهية العلية يتهجمون عليها أو يتهجمون على دين الإسلام أو يستهزئون ويتمسخرون بالنبي خير الأنام صلى الله عليه وسلم من خلال أبيات هم يقولون أدبية وفي الحقيقة هي كفرية، وهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب كما قال الأقدمون. فالله تبارك وتعالى ما عذرهم، بل قال جل جلاله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. وقال الخطابي رحمه الله لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتل من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهنا لهذا؟ طيب هل طبق هذا؟ نعم طبق. أتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتله. أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتله ثم قال من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. هذا ما يتعلق بسب إيش؟ ما أشار إليه ابن تيمية، تنقص دينه وسنته وشريعته. طيب ما حكم من سب الصحابة؟ ما حكم من سب الصحابة؟ أنا أسأل نفسي لأجيب، أما أنتم ستسألون وستجيبون إن شاء الله في مقام آخر. ما حكم من سب الصحابة؟ قال مالك رحمه الله من سب الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه ما حكمه؟ يقول جلد، جلد. ومن سب عائشة قتل. فقيل له لما هذا التفريق؟ فقال رحمه الله لأن من رماها خالف القرآن فالله تبارك وتعالى قد قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن سب وعاد إلى القذف مفهوم الآية فليس بمؤمن فليس بمؤمن. وسئل أحمد عمن يشتم الصحابة فقال يضرب ضربا نكالا يعني ضربا شديدا ما أراه على الإسلام يضرب ضربا نكالا ما أراه على الإسلام. وقال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي من الرافضة من الرافضة فقال الذين يسبون أبا بكر وعمر. طبعا بعض الناس عندما يسمع مثل هذا الكلام ينتفض مذعورا، والإنسان عندما يفكر في النفع في نفع الخلق لبعضهم أو إضرارهم لبعضهم قد ينتفض انتفاض العصفور بلله القطر، لكن ترى الناس ما هم شايلين همك ولا خايفين منك، يلعنونك ويسبونك ليل نهار ويسبون أجدادكم من الصحابة رضي الله عنهم سبا عنيفا وتكفيرا ليل نهار. فيجب أن نعلم نحن نتألم، إن كانوا يتألمون للشيطان فنحن نتألم للرحيم الرحمن عز في علاه ولشرعه المطهر ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سأل عبد الله أباه عن الرافضة فقال هم الذين يسبون أبا بكر وعمر. وفي رواية عن الإمام أحمد قال يمسك السلطان هذا الذي يسب أبا بكر وعمر يمسكه، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب خلده في الحبس أبد الآبدين حتى يتوب، مؤبد. يسجن من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسا مؤبدا. يقول فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله وإظهار شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين. شريعة رسول الله ما الذي تضمنته وما تضمنته من توحيد الله وعبادته؟ هنا كما قلت لكم فيما يتعلق بتعريف أهل السنة والجماعة للإيمان والإسلام وضعوا لنا قاعدة قالوا فيهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أقول وكذلك ما يتعلق بالدين والشريعة، إذا قيل دين رسول الله دخلت فيه شريعة رسول، وإذا قيل شريعة رسول الله دخل فيه دين رسول الله. تحقيق ذلك من واقع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر الشرائع وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له، وأن يعبد الله بما أمر وشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال الإمام الشافعي قديما من استحسن بعقله من استحسن فقد شرع أو شرع جعل له شرعة من دون الله عز في علاه. ولذلك قال مالك أو غيره من سن في الإسلام سنة وزعم أنها حسنة وهي بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن أن الله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. وما من الله به على ولاة الأمر وما أنعم الله به عليهم في الدنيا وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة إنما هو باتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونصر ما جاء به من الحق. وقد طلب ولي الأمر أيده الله وسدده المقصود بما كتبته. طيب، كلام ابن تيمية رحمه الله كلام علماء، وعلماء ارتبطوا بالوحيين، ولذلك تجد أنوار القرآن والسنة في كلامهم، ولو كان كلاما معتمدا على الفلسفة والرأي والهوى لما تجد عليه أنوار الوحيين. وإذا عمل الإنسان بالسنة أنطقه الله بها، وإذا عمل بالبدعة أنطقه الله بها. يقول ابن تيمية: ما من الله به على ولاة الأمر، وما أنعم الله به عليهم في الدنيا من أعظم النعم هدايتهم للإيمان والتوحيد، من أعظم النعم حكمهم بما أنزل الله، وعدم خوفهم لوم تلائم في سبيل الحكم بما أنزل الله. ما أنعم الله به عليهم نتيجة الحكم بما أنزل الله: الأمان، الرخاء، الرزق والسخاء، الانتصار على الأعداء، دفع الكروب والخطوب، إحلال الشدائد باليسر والرخاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا طبقه على القديم والحديث، تجد من حقق الإيمان والتوحيد حقق له الأمن، حقق الله له الأمن، لأنه حقق الإيمان والرخاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه حقيقة يا أخواننا يجب أن تكون مستقرة في قلوبنا وفي أفكارنا وفي مجتمعاتنا، ها، وفي مجتمعاتنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قولوا للذين هم قاب قوسين أو أدنى من الكراسي، قولوا للذين هم قاب قوسين أو أدنى من كراسي الرئاسة: اتقوا الله فينا، لا تحكمونا من واقع حزب ولا جماعة ولا مؤسسة ولا طائفة، ولكن من واقع دستور القرآن والسنة، ها؟ لا من واقع حزب ولا جماعة ولا مؤسسة، ولكن ذاك ثوب لبستموه نسأل الله أن يثيبكم عليه، لكن الآن البسوا ثوب الإسلام لتكونوا خير خلف لخير سلف، لأن من ينظر ويحكم بالإسلام من واقع حزبي أو من واقع جماعة أو طائفة فإنه كمن ينظر بعين واحدة، كمن ينظر بعين واحدة، فيه عور، فيه خلل، منهجه فيه دخن. لكن احكمونا بشرع الله على أرض الله تحت سماء الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير القرون. بعد هذا انظر إلى الرخاء، انظر إلى السخاء، انظر إلى الوحدة. والله ما في اضطرابات، والله ما في مظاهرات، والله ما في جوع ولا عرات، لأن هذا صاحب الكرسي يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الليلة الليلة آكل ما لذ وطاب، وعندما يفتح الشرة ولا الهلة يرى الناس ممزقة ثيابهم جوع عرات، يقول: والله لا أطعم شيئا، والله لن أستلم راتب الليلة حتى يشبع هؤلاء الجوع وأكسوا هؤلاء العرات. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج إلى عمر، إلى من يأخذ الطعام على ظهره ويطوف، ما هو يجلس من وراء حجاب ولا في كرسي عاجي، ولكن يمشي ويتجول ويسأل ويقول والله لن أطعم حتى يطعموا، والله لن أشرب حتى يشربوا، والله لن أوظف واحد، ما هو رباط ولاية، ها رباط ولاية، تصير مدير قسم ومؤسسة، يروح يجيب عيال عمه وعيال خاله وأبوه وأخوه، رباط ولاية رباط. ويعجبني في هذا المقام أحد الإخوة أخذ منصبا قرابة 50 سنة، أبناؤه أقاربه يا أبو فلان تكفى شغلنا وظفنا عيننا ها اعطنا، قال والله ما دمت على هذا المنصب لا أحد يدخل فيه حسبة ها ولا تواكلا، ولكن يدخل فيه المقتدرون، يدخل فيه المؤهلون، يدخل فيه العاملون، قل اعملوا فسيرى الله عملكم. أما تكية يجب أن يراعي هذا الرأس، إذا مكن الله له عز في علاه على كرسي الرئاسة وسدة الحكم أن يتقي الله في المسلمين وألا يعيد الكر مرة. والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وما عينت لا بلدا ولا وطنا ولا زمانا ولا مكانا ولا شخصا، لتبقى العظة عظة للقلوب للسامعين ولمن ينقل إليهم الكلام. يقول رحمه الله وما يرجونه من نعمة الله في الآخرة إنما هو باتباعهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونصر ما جاء به من الحق ونصر ما جاء. انظر هذه كل مقدمة، ترى ما دخلنا نحن كيف تزور وإيش الذي تزوره وإيش تفعل عند الزيارة وهل تنحني عند من تزور عند القبور، هذا ما دخلنا الآن، هذا كله تقعيد وتأصيل وتثبيت، وهذا غاية في تعليم وتعلم العقيدة، تقعيد تأصيل مثبتات معالم، ثم بعد ذلك إذا قال كيف تزور ومن تزور ومتى تزور، عند ذلك ما يقال لا سمع ولا طاعة، ها ما عليه الآباء هذا كلام، ما عليه الآباء والأجداد هذا كلام أهل الجاهلية من المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة. وعندما لا يقتنع الإنسان لأنه ما في تقعيد إيماني في قلبه. قال ابن تيمية رحمه الله وقد طلب ولي الأمر أيده الله وسدده، ولفت النظر إلى هاتين الدعوتين دائما للسلطان أيده الله وهو يسكت، أيده الله طول الله عمره ويسكت، أيده الله وسدده، أيده الله وأطال عمره بحسن عمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ خيركم من طال عمره ها وكثر ماله، طال عمره وحسن عمله. ولذلك يردد ابن تيمية رحمه الله أيده الله وسدده، يقول طلب ولي الأمر المقصود بما كتبته، وقد بينت المقصود باختصار، هذا أسلوب علمي رائع رائق دقيق في تعليم العقيدة وتلقينها، مقدمة تأصيلية لأمور يجب أن تكون من المسلمات، ثم بعد ذلك يبدأ بعصر الموضوع واختصاره. قال وقد تقدم المقصود، خلاص انتهت القضية، مقدمة تأصيلية إيمانية تقعيدية لقواعد أهل السنة والجماعة، ثم اختصار لما سأله السلطان، فقال أفتيت قبل 17 سنة بجواز شد الرحال لزيارة قبر الأنبياء والمرسلين، أجاب باختصار ثم قال، هذا المرحلة الثالثة. والمقصود طاعة الله ورسوله وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. طيب يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعة رسول الله ما هي؟ ما أوجبه الله تعالى. شريعة رسول الله ما هي؟ ما أوجبه الله تعالى، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت هذا من هذه جنس الواجبات، ومراده بالواجبات هنا ما هو واجب أي متحتم، سواء كان فريضة أو سواء كان واجبا دون الفريضة. قال أو ندب إليه، يعني من المندوبات والمستحبات. مثل ماذا؟ قال مثل قيام الليل، ومثل السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه. الآن يبدأ، شوف الآن يبدأ يدنينا الكتاب إيش هو؟ الجواب الباهر في زوار المقابر، أجلبوا على شيخ الإسلام حين أصدر الفتوى وهي مقتضى القرآن والسنة، أجلبوا عليه ممن يخالفوه في عقيدة السلف بخيلهم ورجلهم. ولكن ابن تيمية ظل صامدا إلى أن أدخل سجن القلعة، وفي سجن القلعة قال سبحان الله، إخراجي من بلدي سياحة، إخراجي من بلدي سياحة، سجني خلوة. وبدأ يكتب، أخذوا منه المكتوب، ضاقت به الأرض بما رحبت، وهو يحتضر إذا بهم يسمعونه يتلو قول الله عز في علاه، وروحه تخرج إلى بارئها، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا شيخ الناس بيموتوا من أجل الأرض، شوف الأرض المتنازع عليها، قريبا قبل أسابيع جاء بنو العمومة، جاء بنو الأخوال، هذه أرضنا، لا أرض أبينا، لا أرض، راح واحد أحمق أخرج رشاش ورش قتل ثلاثة. الناس يموتوا في الأرض، يموتون في المال، فكن ممن يموت في سبيل الله، في عقيدة، في توحيد، في إيمان، فوالله إن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه، هم يبعثون، أرضي أرضي وسهمي سهمي. ومن مات في سبيل الإيمان والعقيدة كابن تيمية يبعث يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما يبعث الحاج والمعتمر إذا مات في وهما متلبسين بالإحرام، يبعث يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذكر جنس الواجبات ومنها الأمور المفروضة، ذكر جنس المستحبات، الآن بدأ يدنينا حتى نتحمل مثل هذه الأكلة، ما أقول الأكلة التي الدسمة التي تؤدي إلى التخمة، ولكنها أكلة عندما يكون الإنسان جاهزا لها فإنها إن شاء الله تهضم سريعا. يقول ومن المندوبات السفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيهما. بالله لاحظ للكلام، والله يا أخوان يمكن أن يقرأ الإنسان هذا في ثلاثة مجالس، قراءة تبرك، ونحن نرجو البركة بقراءة كتب السلف، لكن إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ هل هو مجرد التبرك؟ لذلك بعض الإخوة يقولون الذين يقرؤون الكتب الستة هزرمة ثم أجازوهم، أنت مجازي أنت مجاز، وبعدين لمن ينطق حتى النطق يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، علاوة أن يعرف إيش مراد رسول الله. يقول لاحظ العبارة، من المندوبات السفر إلى مسجد رسول الله والمسجد الأقصى للصلاة فيهما. طيب أقول تأصيلا لكلام الإمام رحمه الله، إيش الدليل على أن السفر يكون إلى هذين المسجدين مع ضميمة المسجد الحرام؟ الدليل أيها الكرام حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا ما يصلح مظاهرة، ما نبغى مظاهرة، أقول ما تتظاهرون، ممنوع المظاهرة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا. نعم يا شيخ، نعم، ومسجدي هذا. طيب لاحظ الآن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الاستثناء هنا في العربية حتى أريح دماغك بعد كده، لأن واحد ممكن يخرج ينتظرك عند الباب إمام في العربية يقول إيه هذا، روح أسأل الشيخ هل الاستثناء متصل ولا منقطع. الاستثناء هنا في العربية يسمى استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ يفيد، لا يفيد العموم فحسب، يفيد عموم العموم. التقدير ها هنا، تقدير هذه القاعدة العربية ها هنا، تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع، إلى موضع عموم، بل عموم العموم، إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحال ولا إلى موضع، لأنه إذا قلنا بغير هذا يحتمل الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلى مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لك أن تشد الرحال إلى القبور، إلى المشاهد، إلى الزوايا، إلى الأضرحة، ها؟ لكن هنا مرة ثانية الاستثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ يفيد عموم العموم، وهذا هذا العموم يفيدنا هنا، وسأدلل عليه بأثر سلفي حتى تعرف. مو السلفية مجموعة في الهند أو مجموعة في السند أو مجموعة أنصار السنة أو مجموعة في القصيم أو في المدينة، السلفية امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أنا ممكن أضحك على رؤوسكم الآن أقول يا جماعة نحن مجموعة سلفية الحمد لله مشبعون برأي ابن تيمية، طيب ومن عدا هذا؟ مليار ونصف مسلم قال لا لا لا أظن والله أعلم، القلب مهو مطمئن، هذا عصبية، ضرب من ضروب الجاهلية، ذروها فإنها منتنة. المسلمون إن شاء الله نحسن الظن بهم، ولكن ها مع إحساننا للظن بهم نقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مجاهد الطائفة، ها الطائفة من واحد إلى الألف، الطائفة من واحد إلى ألف، فلتكن عندنا عالمية الإيمان والإسلام. طيب مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد في هذا المقام لا تشد الرحال، يريد العموم، لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، أنه يريد المساجد والقبور والمشاهد. الأثر الصحيح عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، بصرة بن أبي بصرة صحابي ابن صحابي، رأى يوما أبا هريرة قادما من سفر. من الذي رأى ومن الذي رؤي؟ ها تحرك يا أخواننا تحرك. الذي رأى بصرة ابن أبي بصرة صحابي ابن صحابي، رأى من؟ رأى راوية الإسلام الأول أبا هريرة قادما من سفر، فقال له يا أبا هريرة من أين القدوم؟ قال من جبل الطور، جبل الطور الذي كلم الله فيه موسى بجواره أو بجنبه تكليما، بجوار نابلس بفلسطين. قال من أين؟ قال من جبل الطور. فقال له بصرة والله لو علمت بخروجك قبل أن تخرج ما أذنت لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعمل المطي الراحلة، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. هو ذهب إلى إيش؟ إلى مسجد الجن أو المساجد السبعة، ها؟ أو مسجد خديجة؟ ذهب إلى أي مسجد؟ ذهب إلى الطور. طيب الآن أنا أسأل، الآن الجائزة في موضعها، ما وجه تطابق أثر بصرة في إنكاره على أبي هريرة وقد زار جبل الطور مع هذا الاستثناء المفرغ الذي قلت تقديره موضع وبالتالي يشمل المساجد والمواضع؟ بسم الله، أيش أنا سؤالي؟ وجه التطابق. نعم ارفع لي صوتك. حمت حول الحمى ولكن ما دخلت فيه. أنا أريد واحد يدخل. نعم نعم، المراد بالحديث العموم، وفهم بصرة هذا هو الفهم السلفي، أنه لا تشد الرحال. ما يقول الواحد أنا شددت رحلي إلى قبر الخليل ولا إلى مشهد كذا، ها؟ أما شد الرحال للعظة والعبرة هذا باب واسع، باب واسع. لكن للعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب قال، خلاص انتهينا من هذا يا أخواننا. طيب يقول ابن تيمية: السفر إلى مسجد رسول الله والمسجد الأقصى أي والمسجد الحرام من أعظم المندوبات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. الآن انتبه للكلام، قال للصلاة فيه، للصلاة فيه، فيهما. سؤال: وهل يشد المؤمن رحله للمساجد الثلاثة لغير الصلاة فيهما أو فيها؟ هل يمكن أن يتصور أن يشد الإنسان رحلة لغير الصلاة بها؟ نعم يتصور، للتبرك بها، للنوم فيها، ليلتقط مصورات عند القبر صورة، ها، وعلى جبل أحد صورة، وفي عرفة صورة، حتى إذا رجع قالوا يا عم الحاج، قال لا أصبر، لا تقول لعم الحاج لأنه عندي صور الحاج. من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، وما كان لله بقي. والله عز في علاه يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فخص مراد رسول الله بقوله للصلاة فيهما، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي للصلاة بها. رب قائل يقول: طيب الصلاة نستجلب بها البركة، بعد، بعد. الاعتكاف نستجلب بها البركة، بعد. ها، رؤية الحرمين، رؤية الكعبة تهزنا، تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تذكرنا بحدات قافلة النبوة صحابة رسول الله، تجعل ألسنتنا تلهج بالترضي، بالترضي، بالترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هذا كله يأتي تبعا، لكن المقصود الأسماء والغاية العظمى هي الصلاة في هذه المساجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، بمئة ألف صلاة للفريضة والنافلة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة للفريضة والنافلة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، لكن لإبراء الذمة لفظة الخمسمائة فيها شيء من الضعف ولكنه ضعف يسير. قال أيضا من المندوبات: القراءة والذكر والاعتكاف، القراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك، مع ما في ذلك، مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منهم. يقول: من العبادات المندوبات والمستحبات عندما تأتي تزور المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أيضا من العبادات التي تذكرك بفضل، وهذه ليست عبادة خاصة بالحرمين ولا بالمساجد الثلاثة ولكنها عبادة عامة، قال: الصلاة والسلام عند الدخول والصلاة والسلام عند الخروج. تأصيل هذا، أصل حديث الصلاة والسلام عند دخول المسجدين وعند الخروج منهما وجميع المساجد ما رواه مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قدم رجله اليمنى وقال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أخرج قدمه اليسرى صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا فين هذا؟ هذا عند مسلم في صحيحه. الآن انظر إلى الزيادات. روى ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد جيد والجيد فوق الحسن، روى ابن السني 3 زيادات، احفظوها. الآن أنا أسأل بعدما أسرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أدخل رجله اليمنى فقال بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذه صارت كم؟ ها؟ رواية مسلم 1، 3 زيادات عند ابن السني في عمل اليوم والليلة. عند ابن السني زيادة 4 وهي سنة ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد اللهم افتح لي أبواب فضلك، يقول اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان. وفي لفظ عنده أيضا صحيح ثابت، اللهم احفظني من الشيطان، وهي سنة تكاد تكون مهجورة. إذن عند دخول المسجد عندنا 4 سنن، وعند الخروج من المسجد 5 سنن. فاذكر لي مشكورا مأجورا، ها، لنبرأ من تثريب القائل أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا. اذكر لي سننا 4 عند دخول المسجد، المسجد النبوي وأي مسجد، وسننا 5 عند الخروج من مسجد رسول الله وأي مسجد وأي مسجد. نعم يا شيخ تفضل، افتح لي أبواب رحمتك. نعم افتح لي أبواب رحمتك. نعم طيب، الخروج افتح لي اللهم اعصمني من الشيطان. حفظنا هذه السنن يا أخواننا. ابن تيمية يقول عندما تزور مسجد رسول الله تطبق هذه السنة فيكون نورا على نور، نور على نور. قال وفي الصلاة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يفعل في المساجد وفي زيارة القبور، وفي زيارة القبور هنا أي قبور تزار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبور أهل البقيع، فقد دفن في البقيع 10,000 صحابي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو مخرج في الصحيح كان يزور أهل البقيع، سيأتي مزيد تفصيل، يزورهم حتى في آخر الليل، يزورهم حتى في آخر الليل. ولطالما كان يدعو لأهل البقيع صلى الله عليه وآله وسلم. أي قبور تزار في المدينة؟ أي قبور تزار في المدينة؟ قبور شهداء أحد، وسيأتي التدليل على كل. يقول وفي زيارة القبور وغير ذلك، فإن الدين هو طاعته فيما أمر، هو طاعته فيما أمر. لكن هل يشرع زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ زيارة قبر النبي على الوجه الذي يفعله جمهور وكثير من الناس اليوم ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء، لأنهم يزورون وينيخون مطاياهم ويدعون ويرجون، والمسجد القريب من هناك فيه يصلون وفيه يركعون وفيه يسجدون وفيه يعتكفون. وكاد بعض الناس هداهم الله، كاد بعض الناس أن يوصي ببناء مسجد، لكن في كثير من مسؤولينا لله الحمد والمنة وولاة أمرنا من صفى مشربه وسلمت عقيدته، ومنهم هذا المتوفى نسأل الله أن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين، الأمير نايف رحمه الله تعالى، فقد وقف وقفة صلبة أمام المخرفين وأمام العلمانيين وأمام غير هاتين الطائفتين من طوائف الغلاة والجفاة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبدل خيرا منه ويخلف المسلمين من هو أقوى قيلا وأقوى إيمانا وأهدى سبيلا. ودعك من أولئك، دعك من أولئك المبتدعة الذين يصنعون صنائع صنائع، ما أقول صنائع المجرمين، بل إنهم في مكان طاهر ونحن نصلي على الغائب هم جلوس لا يصلون، هم جلوس لا يصلون. فما دلالة هذا الجلوس؟ ما دلالة هذا الجلوس إلا عقيدة مخالفة لعقيدة القرآن والسنة، عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والاقتداء به فيما سنه لأمته، فلا نتجاوز سنته فيما فعله في عبادته، لا نتجاوز سنته. ثم مثل لبعض السنن مثل الذهاب إلى مسجد قباء، الذهاب إلى مسجد قباء سنة، والدليل على هذه السنية ما رواه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، نعمة عظيمة وأجر كبير. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: وزيارة شهداء أحد، زيارة شهداء أحد، زيارة شهداء أحد، في إفراط وتفريط في زيارة شهداء أحد. بعض الصالحين والمتسننين من يوم يسمع زيارة شهداء أحد يقف شعر رأسه وينتفش شعر لحيته إن كانت له لحية، يقول: يا شيخ نحن مبتلين بزيارة زيارة زيارة زيارة. يا أخي اصبر، لا تخلط بين الابتداع والتسنن. زيارة شهداء أحد مشروعة، دليل المشروعية حديث طلحة بن عبيد الله، دليل مشروعية زيارة شهداء أحد حديث طلحة بن عبيد الله. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد قبور الشهداء، أي شهداء أحد، يريد قبور الشهداء. قال: فمررنا ببعض القبور، فقيل: يا رسول الله، هذه قبور إخواننا؟ قال: لا، هذه قبور أصحابنا. قال: فلما بلغنا معه شهداء أحد قال: هذه قبور إخواننا، هذه قبور إخواننا. هذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود، وفيه مشروعية زيارة قبور شهداء أحد مع زيارة البقيع، مع زيارة البقيع. طيب، يقول: وقبور أهل البقيع، دليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي البقيع في آخر الليل، يأتي البقيع في آخر الليل ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قف هنا مع هذين الحديثين وأصل معلوماتك وخلص عقيدتك. أتى النبي قبور شهداء أحد، إيش فيه في الرواية؟ هل في الرواية أنه دعا الله هاهنا له أو للمسلمين؟ طبعا الرواية مغفلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا أتى القبور يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قبور البقيع وقبور شهداء أحد. نعم، طبعا ها هنا ما صح شيء في ما يتعلق بأطلب الله عز وجل لشهداء أحد المغفرة ولا كذا، لأنهم شهداء، والشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في قناديل تحت عرش الرحمن في جنة عدن. ماذا أريد من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه عند شهداء أحد وعند زيارة البقيع؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يوجه أصحابه إلى القبلة ويقول لهم: توجهوا إلى القبلة وادعوا الله، لا عند شهداء أحد ولا عند زيارة أهل البقيع من الموتى، كما يصنع بعض الناس اليوم هدانا الله وإياهم، إذا دفنوا ميتا في البقيع وجهوهم إلى القبلة قالوا يا جماعة توجهوا للقبلة، توجهوا للقبلة وادعوا. يا أخي كل واحد يدعو على أي جهة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلف فيوجه أصحابه إلى القبلة. أقول هذا ردة فعل لأولئك الذين يدعون غير الله، يدعون الموتى والأولياء في أضرحتهم وفي قبورهم، ردة فعل عند هؤلاء الصالحين، صاروا إذا دفنوا قالوا توجهوا للقبلة. لا أحد يتوجه إلى القبلة، نحتاج إلى سنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى شهداء أحد وعندما كان يأتي البقيع صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى الله بالدعاء، ولم يكن يوجه نفسه إلى القبلة صلى الله عليه وآله وسلم.